أصدرت لجنة الحقوقيين الكورية أمس الخميس كتاباً أبيض يكشف مجرى اجتناء قرارات العقوبات غير القانونية ضد الدول ذات السيادة بلا أساس في مجلس الأمن الدولي وبطلان الأساس القانوني الذي تسر عليه الأمانة العامة للأمم المتحدة. موجزه كالآتي: إن تاريخ الأمم المتحدة بشأن العقوبة هو تاريخ محفوف بالجرائم الملطخة بالتعسف والاستبداد. أول قرار العقوبات في تاريخ الأمم المتحدة هو قرار رقم 232 اتخذه مجلس الأمن الدولي يوم 16 من كانون الأول عام 1966 بتحريج من أمريكا فيما يتعنت على إعلان استقلال روديسيا السابقة زيمبابوي اليوم كتهديد على السلام والأمن الدوليين. على الرغم من تعالي أصوات التنديد المستمرة إزاء تصرفات مجلس الأمن الدولي للتجاوز حدود صلاحيته التي ابتدأت منذ اتخاذ قرار العقوبة على روديسيا، اصطنعت أمريكا بالتالي قرارات العقوبات على العراق في عام 1990 ويوغوسلافيا في عام 1991 وليبيا في عام 1992 وكذلك كمبوديا والصومال والليبيريا ورواندا بتعبئة مجلس الأمن الدولي بهدف قلب الدول التي لا تروق لها. أما قرار الأمم المتحدة لفرض العقوبات على كوريا فهو وثيقة إجرامية فقدت التطابق القانوني والأدب والإنصاف. خطى مجلس الأمن الدولي خطوته الأولى غير الجميلة التي تميل إلى سياسة أمريكا الأعدائية تجاه كوريا من اجتناء القرارات رقم 82 و83 و84 التي أعطت الحرب الكورية العدوانية من شن الإمبريالية الأمريكية في الخمسينات من القرن الماضي ومشاركة قوات الأمم المتحدة في تلك الحرب صيغة شرعية. إن أعمال مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار العقوبات على كوريا باتخاذ القرار رقم 825 محورا له بغرض إرجاء قرارنا عن الانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والمتخذ في أيار عام 1993 وإجبارنا على إعادة إجراء التعاون مع وكالة الطاقة الذرية الدولية تبلغ ثروتها في يومنا هذا. في العام الماضي أيضا وسم مجلس الأمن الدولي تجربتنا للقنبلة الهيدروجينية وتجربتنا لتفجير الرأس النووي والجارية لحماية سيادتنا بوصمة تهديد على السلام والأمن الدوليين حتى قام بتجاوز حدود الصلاحية وانتهاك السيادة باستثناء القرار رقم 2270 والآخر رقم 2321 وذلك بتحريض من أمريكا. أما التجربة النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية لكوريا فهي إجراءات دفاعية ذاتية عادلة كل الأعدال ترمي إلى حماية سيادة البلاد وحقها في الوجود مواجهة للتهديد النووي الأمريكي الذي يدوم أكثر من نصف القرن، كما إنها لا تتناقض مع قانون دولي أيا كان مثل المادة 51 حق الدفاع الذاتي من ميثاق الأمم المتحدة. إن تشكيل منبر الخبراء القانونيين الدولي لتبيين الأساس القانوني لقرارات الأمم المتحدة بشأن العقوبات على كوريا هو مسألة مليحة لا يمكن تأخيرها أكثر من الآن. إن قرار الأمم المتحدة لفرض العقوبات على كوريا ليس مسألة محدودة على جمهوريتنا وحدها، كما يبرهن تاريخ الأمم المتحدة الممتد إلى أكثر من 70 سنة أصبحت جمهوريتنا اليوم عرضة للعقوبة من فرض الأمم المتحدة، كما سيغدو بلد آخر عرضة للعقوبة في الغد. يدل الواقع الراهن بجلاء على مدى إلحاح تشكيل منبر الخبراء القانونيين الدولي لتبيين الأساس القانوني لقرار العقوبة. يغدو هذا المنبر ميدانا لتبيين التطابق القانوني لقرار العقوبات بإنصاف من ناحية القانون الدولي. إن التمثيلية الدائمة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة أرضت إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة يوم 13 من أذار عام 2017 الاقتراح الخاص بإمكانية الخبراء من المستوى الحكومي وغير الحكومي لكل البلدان والمنظمات القانونية الدولية مشاركة في هذا المنبر حسب أمالهم، وتحديد موضوع المنبر عقلانياً تعبيراً عن أمال المشاركين وأرائهم بما فيه الكفاية. يجب على الأمانة العامة للأمم المتحدة أن تلبي اقتراحنا الخاص بتنظيم منبر الخبراء القانونيين الدولي لتبيين الأساس القانوني لقرارات العقوبات على كوريا بما يتفق مع رسالة الأمم المتحدة التي أساسها هو ضمان السلام والأمن الدوليين، بحيث تؤدي مسؤوليتها المنوط بها أمام المجتمع الدولي.